إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع جوهرة التوحيد، منظومة في التوحيد الحافل للعالم الجليل العلامة أحمد بن مشرف رحمه الله تعالى. فضلش. الأحسائي المالكي، وما زلنا فيما يتعلق بمسألة النبوة والرسالة. العامة يحبون التقليد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: ثم نبوة النبيين هبة من ربهم ذو الفضل لا مكتسبة. ثم جميع الأنبياء والرسل بينهم تفاوت في الفضل، لكنهم قد ختموا بالأفضل، منهم نبينا ختام الرسل، فلا نبي بعده كلا ولا مبشرا أو منذرا أو مرسلا. قال: ثم نبوة النبيين هبة من ربهم ذو الفضل لا مكتسبة. قصد المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت أن يبين أن النبوة لا تكتسب ولا يعمل من أجلها والحصول عليها، ولا تطلب طلبا، وإنما هي اصطفاء من الله تبارك وتعالى، اصطفاء من الله جل وعلا، كما ذكر عن الأنبياء أنهم مصطفون، ثم إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، فالأنبياء هم المصطفون المجتبون المختارون من رب العالمين. إذن هي هبة من الله سبحانه وتعالى، يهبها لمن علم منه سبحانه وتعالى أنه أهل لذلك، ويختار لها من يحملها ومن يقوم بها وبتبليغها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، وليست تكتسب اكتسابا كما تزعمه بعض الطوائف، لا سيما الفلاسفة الذين يقولون يمكن للنبوة أن تكون بالاكتساب وبالرياضة وبشيء من الأعمال التي تؤهله حتى يكون نبيا، وهذا باطل بل في منتهى البطلان. وكذلك يرد بذلك على الدجالين الذين ادعوا النبوة من أمثال مسيلمة الكذاب وأبي الأسود العنسي ومن جاء بعدهم ممن ادعى النبوة زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. والله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده رسلا، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني يجتبي ويختار رسلا من الملائكة، ويختار رسلا وأنبياء من الملائكة من البشر أيضا، فلا يختار إلا من يعلم سبحانه وتعالى أنه أهل لذلك، إلا من يرى أنه أهل لذلك. فالأنبياء والمرسلون كلهم مختارون ومصطفون، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، فلا يصح أن يقال إنها تكتسب اكتسابا أو يتأهل لها المرء تأهلا ببعض الأعمال وببعض الرياضات كما تقوله الفلاسفة القائلون بأن النبوة إنما هي شيء يفيضه العقل الفعال على من يكون مؤهلا لذلك، وذلك لإصلاح الناس ولإصلاح ذات بينهم. الله أعلم حيث يجعل. قال الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن الله تبارك وتعالى هو العليم الخبير بمن هو مؤهل لحمل الرسالة، فهو الذي يختار وحده لا شريك له. نعم. أحسن الله إليكم. وكذا غلاة المتصوفة كذلك الذين يدعون أن الوحي ينزل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غلاة المتصوفة الذين زعموا أن أولياءهم يوحى إليهم، وزعموا أن نبي الله الخضر عليه السلام، والراجح أنه نبي كما بيناه غير مرة، وأن عنده من العلم ما ليس عند موسى، وعند موسى ما ليس عنده، كل يخصه الله بما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. ولذلك قال وعلمناه من لدنا علما، وموسى عليه السلام قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فإذن الله يصطفي من الرسل من يشاء، ونبي الله الخضر كما قلت لكم نبي من الأنبياء في أصح أقوال أهل العلم، وقيل إنه عبد صالح، لكن الصحيح أنه نبي. أما من يدعي حياة الخضر الآن وأنه يلقى بعض الأدعياء الذين يسمون أنفسهم أولياء وأنه يعلمهم العلم اللدني، فهذا باطل، هذا باطل. نعم الخضر علمه الله العلم اللدني وعلمناه من لدنا علما، لكن هذا العلم خاص به وبأنبياء الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن تتعدى للطواغيت الذين يدعون أنهم يلتقون بالخضر الآن. بعض الناس الآن يقول لك يجي واحد مثلا يريل على نفسه، قذر يبول على نفسه وليلبس ثياب مرقعة وثيابه كلها نجاسات، يقول لك أنت إيش يدريك يا شيخ، يمكن هذا هو الخضر. سمعنا هذا من غير واحد من الجهلة والسفهاء. الخضر يكون النبي الله يلبس ثياب نجسه مرقعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس للوفود ألبسة خاصة، ثياب حلة خاصة، إذا جاءه الوفود يلبس حلة حمراء خاصة. فالمسلم ينبغي أن يظهر، ولا سيما الأنبياء وغيرهم من العلماء، ينبغي أن يظهروا بالمظاهر اللائقة. لا نقول أنه يتفاخر ويشتري أغلى الثياب، لا، كان المهم النظافة وحسن الهندام والاجتهاد في النظافة ويعني التطيب وما إلى ذلك، الظاهر والباطن، في الظاهر والنظافة الظاهر والباطن، وثيابك فطهر، تشمل نظافة القلب ونظافة الملابس. نعم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي تجملوا عند دخولكم المساجد. وقيل أن ذلك يقصد به ستر العورة، ولعله يشمل الأمرين معا. فإذا النبوة ليست مكتسبة، والخضر عليه السلام قد مات، لم يبقى من الأنبياء حيا إلا عيسى عليه السلام، وسينزل آخر الزمان ثم يتوفى، ثم يتوفى كغيره من البشر. ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 7 سنين، ثم بعد ذلك يرسل الله ريحا فتقبض روحه وروح من معه من المؤمنين، فيبقى الكفار يتهارجون كما تتهارج الحمر، فتقوم عليهم الساعة وهم شر الخلق والخليقة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز أن نؤمن بهذه الترهات، ترهات القائلين بأن الخضر حي عليه السلام وأنه يلقى الناس وأنه يعلم الناس العلم اللدني بل إن بعضهم في بعض البلدان كلما رأى شخصا يعني عديم الهندام لا قذر يعني ليس بنظيف ويعني درويش هكذا يتسكع بين الناس قال انتبهوا له لعله يكون ماذا الخضر. فهذه من هذا من دجل من الدجاجلة الذين يعني يدعون ذلك. قبل أن أنسى أحد الإخوة نبهني في بعد الصلاة إلى مسألة تتعلق بالتعلق ببعض الطيور. هناك حمام يسميه العوام والجهلة حمام الإيش؟ حمام الحرم، وهذا ولذلك يحرمون ذبحه. نعم في المدينة يحرم ذبحه وذبح غيره، لا يقتل أي صيد في داخل حرم المدينة، لا يقتل أي صيد في حرم المدينة من عير إلى ثور ومن الغابة إلى اللابة ما بين لابتيها. فإذا هذا هو، فجميع الطيور سواء كانت طيور أو غزلان أو أيا كانت لا يجوز صيدها، لا يجوز صيدها في المدينة كما أنه محرم في مكة. والفرق أنه في مكة عليه جزاء وفي المدينة محرم، ولكن ليس فيه جزاء محدد، لكن من قتله أو نفره فإنه ماذا؟ آثم إثما عظيما. أما أن يوجد حمام يسمى حمام الحرم يحرم قتله أو ذبحه هذا غير صحيح، وهذا تحريم لما حرم الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصا يوم القيامة ونفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فانتبه يا عبد الله، ما هناك حمام يسمى حمام الحرم، يعني بعض الناس عندما يضعون الحب بهذه النية هذه نية باطلة. أما من يضع الحب لإطعام الطيور أيا كانت فهذا لا بأس، ولكن بشرط ألا يؤذي به الناس، ألا يؤذي به الناس. يعني مثلا البعض لولا أن تكافحهم الجهات المسؤولة ينثرونه على الرخام وعلى البلاط فيزحلق الناس ويعني في الطرقات، هذا لا يجوز. ابحث عن أماكن معينة وضع فيها حبا للطيور حمام أو غير الحمام. أما أن تعتقد أن وضع هذا خاص لحمام يسمونه حمام الحرم فهذا غير صحيح وليس عليه دليل، بل هو دجل من الدجل. إذن نعود مرة أخرى نقول إن الأنبياء يصطفيهم الله عز وجل، هو الذي يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والأنبياء أيضا يصطفون من الله عز وجل، فهي موهبة واختيار من رب العالمين، ولا يمكن أن يكون ذلك بالاكتساب الحسي نعم أو المعنوي. صلى الله عليكم. فيما يتعلق بالعلم اللدني قد خصني بالعلم والتشريف، نعم. إن قلت كن يكون بلا تسويف، هذا يقوله الشيخ إسماعيل، يقوله أقول الشيخ إسماعيل أحسن الله إليكم لأتباعه: إن ناب خطب في البلاد نزيل، فقل يا ولي الله إسماعيل. نسأل الله العافية. يعني يأمرهم هذا الطاغوت بأن يدعوه من دون الله، فقل يا ولي الله إسماعيل. ومنه قولهم: إذا عدتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. ومنه قول طاغوتهم أحد طواغيتهم: إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. وقوله: ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر رملا، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا. تعالى الله عما يقول المشركون والطواغيت علوا كبيرا. فالذي يقول لشيء كن فيكون هو الله وحده، أما ما يقوله أحد طواغيت هذا العصر إبراهيم إنياس عندما يقول هذا الكلام، وأن الله قال له وهو الذي هلك عام 95,300 وكان يوم من الأيام في الرابطة قبل أن يعرف حاله رابط العالم الإسلامي، ولما عرف حاله أبعد ولله الحمد. هذا له قصيدة يدعي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في مستشفى باريس في اليوم 70 مرة، ويتعجب في هذه القصيدة يقول فيا عجبا هل هذا المكان مكانه. الرسول يذهب إلى أم الخبائث باريس من أجل أن يزور طاغوت من الطواغيت. إخواني أجيبوا، هل هذا يمكن؟ الرسول أفضل الخلق، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا، يذهب إلى باريس إلى أم الخبائث، ثم أيضا يذهب لمن؟ لزيارة أبو الخبائث، داعية الشرك الأكبر، داعية الشرك الأكبر. فهذه دعاوى. بالمناسبة من يدعي أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فقد كفر. نعم، لأن هذا من ادعاء علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فهو كافر. نعم، يمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لأنه لا يتمثل به الشيطان، وذلك من ادعى هذه الدعوة نختبره بثلاثة شروط، بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يراه على هيئة بشعة أو على شكل سيء، فمن رآه يقول إنه وهو مكتئب أو رآه على في منظر قبيح قلنا له تكذب، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنت اخترعت هذا من نفسك أو رأيت شيطانا يتمثل لك، لكن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الأول أن يكون وصفه على الوصف الذي جاءت به السنة الصحيحة والسيرة الصحيحة. ثانيا أن لا يدعي أنه أمره بشيء يخالف شرع الله، يخالف هدي الكتاب والسنة. والثالث أن يكون من ذوي التقى والصلاح وليس من الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم. فإذا توافرت هذه الشروط فالرؤية حق يتفاءل بها صاحبها. لكن لو أن واحد جانا قال والله الرسول رأيت النبي وجد في بلد إسلامي قبل بضع سنوات ونحن كنا في ذلك البلد، رجل قتل رجلا في المسجد فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، قتله في صلاة الفجر وهو يستعد لصلاة الفجر ويقول إنه ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء دجاجلة. فإذا جاءنا من ولذلك فإن الورقة التي توزع في كل عام ولعلها تأتي من بلاد الهند والتي فيها أنها ورقة من معدة من قبل خادم الحجرة النبوية الشيخ أحمد، هذا كله دجل، والشيخ أحمد خادم الحجرة وهمي، شخصية وهمية لا أصل لها، وهو منذ 100 عام وهو يوزع بين الناس الآن، منذ 100 عام وهو يوزع والعياذ بالله، والذي يوزعه يحصل له كذا وكذا، والذي لا يوزعه تصيبه كارثة كذا وكذا، والذي يوزعه يرزق بكذا وكذا، هذا كله من الدجل. هذا مثل الورقة التي يوزعها إخوان اليهود الذين يقولون إنه وصية السيدة زينب رضي الله عنها، ويقول من يطبعها 13 مرة يرزق بكذا وكذا، ومن يوزعها 13 مرة يرزق بكذا وكذا، ومن لم يوزعها يصاب بكذا وكذا. العجيب أن بعض الناس قد يصدق هذه التراهات. وبالمناسبة هذه الأيام توزع عبر أجهزة التواصل رسائل كثيرة يتبادلها النساء، مليئة بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة، مليئة جدا لا أستطيع حصرها. حتى في الحج وزع كثير منها بين، وفي الحملة التي كنا فيها وجدنا بعض النساء يوزعن ذلك يريدن الخير، ما تدري جاهلة فلا توزعها. والذي يقول لك إنه وزع هذا الحديث تأكد، اتصل بالعلماء واسأل هل هو حديث صحيح أم غير صحيح، لأن كثير من الحديث من وضع الوضاعين ومن أكاذيب المفترين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فانتبه لذلك يا عبد الله. نعم فضل الشيخ. صلى الله عليكم. قال: ثم جميع الأنبياء والرسل بينهم متفاوت في الفضل. نعم. لكنهم قد ختموا بالأفضل منهم نبينا ختام الرسل عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده كلا ولا مبشرا أو منذرا أو مرسلا. هذه الأبيات تتعلق بتفضيل النبيين على بعض. قال الله عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأفضلهم أولو العزم من الرسل وهم خمسة: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم عليه السلام، وموسى وعيسى، ونوح عليهم الصلاة والسلام أجمعين. كقال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهؤلاء هم أولو العزم عليهم الصلاة والسلام، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. فعلينا أن نقتدي بهم، ونعتقد أنهم لا شك أنهم يفضل بعضهم بعضا. ومن دلائل فضل النبي على سائر الأنبياء قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنني أكون أول من يطرق باب الجنة فيأتيني خازنها فيقول: من أنت؟ فيقول: محمد. قال: أمرت أن لا أفتح إلا لك. ومن ذلك أنه أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض، وأنه أعطي الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، وأن رسالته لجميع الثقلين الجن والإنس، كما قال الله تعالى: وأرسلناك للناس بشيرا ونذيرا. وقال تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إلى غير ذلك مما جاء في وصفه صلوات الله وسلامه عليه. فهو أفضلهم وسيدهم وإمامهم صلوات، وأفضل الأمم أمته، وأكثر من يدخل الجنة من أمته صلى الله عليه وسلم، وأمته تشهد على الأمم وهو يشهد على سائر الأمم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فهذه مسألة يجب أن نفهمها. طيب، لو قال لنا قائل: ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على يونس بن متى عليه السلام؟ ويعني نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل عندما لطم الرجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنني أول من أفيق فأجد موسى قد أخذا بقائمة العرش فلا أدري أبعث قبلي أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فأما قضية يونس عليه السلام فإن المنهي عنه هو التفضيل الذي يقصد به التفاخر والمفاخرة. فإذا ذكر التفضيل بقصد التفاخر واحتقار الأنبياء الآخرين أو تنقصهم فهذا لا شك أنه ماذا؟ محرم. أنه محرم. يؤيده سبب قصة يعني موسى عليه السلام، قصة نهيه، قصة حديث بعث موسى عليه السلام. اختصم رجل مسلم ويهودي، فقال اليهودي والذي فضل موسى على البشر على البشر، فلطمه المسلم. فذهب اليهودي واشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك وقال إنني أول ما تشق عنه الأرض ثم أجد موسى، فأجد موسى باطشا بالعرش فلا أدري أبعث قبلي أو فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فالمقصود بذلك التفضيل الذي هو على سبيل ماذا؟ المفاخرة، وعلى سبيل احتقار الأنبياء الآخرين. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب. محمد أحمد ومحمد معروفة، وأما الحاشر فهو الذي يحشر الناس عند قدمه، والماحي الذي يمحو الله به الكفر، والعاقب الذي لا نبي بعده، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها وختمت بي الرسالات. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل قصر أحكم بناؤه إلا موضع لبنة. فصار النظار يتعجبون من موضع تلك اللبنة، فسددت أنا موضع تلك اللبنة فلا نبي بعدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة واضحة على أن خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضلهم وأكملهم وسيدهم وسيد الأولين والآخرين هو نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليكم. لا تقوم الساعة حتى يظهر 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي لا نبي بعدي. ومن آخر من ادعى النبوة هو غلام أحمد القادياني، أخزاه الله، أحد الذين حكم العلماء بكفره ومروقه من الدين، فتارة زعم أنه المسيح ابن مريم، وتارة زعم أنه نبي يوحى إليه، إلى أن هلك في الحمام. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا بعد الفجر درس التفسير إن شاء الله في الباب الذي أمام باب قباء، في الكرسي الذي أمام باب قباء. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. بين البابين، بين الهجرة وقباء. نعم. يقول السائل الكريم، يقول قال الله، قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، الآية. يقول: أليس هذا تحدي من الله تعالى لبني البشر؟ إلى آخر ما قال. التحدي الإلهي، ألا يجب على العلماء والفقهاء تبليغ هذا التحدي الإلهي؟ إلى أن قال فلماذا لا تحرموا التعدد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا السؤال نسأل الله أن يهدي صاحبه للتي هي أقوم. ولعلي أبدأ بالفقرة الأخيرة، لماذا لا تحرموا التعدد؟ لماذا وفقك الله تسند التحريم إلينا أو إلى غيرنا؟ من الذي لا ما أريد قهوة إذا جاء عصر. من الذي يحرم التحليل والتحليل والتحليل لمن؟ لله وحده. لا ولا تقولن لشيء ولا وأن تقولوا على الله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وتصفوا ألسنتكم هذا حلال أول الآية. ولا تقولوا لما تصفوا، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لا يجوز أن نحرمنا نحن ولا غيرنا، بل حتى ولا الأنبياء والمرسلين لا يحرمون إلا ما أمرهم الله بماذا؟ بتحريمه. فالأنبياء يحرمون ما وجههم الله بتحريمه، لأنهم لا ينطقون عن الهوى، كلامهم وحي من الله، كلام الأنبياء وحي من الله تبارك وتعالى. فقول الأخ لما لا تحرمون التعدد، قارن بين هذا وبين قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أظن أن الأخ هداه الله للصواب، أظن أنه نسي هذه الآية، أم أنها لم تخطر بباله لجهله بالقرآن. هذا إن يعني نلتمس له العذر، نقول لعله نسي الآية أو لعله لا يعرفها أصلا. فمن الذي أمر بالتعدد؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، الله سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني طبق ذلك والصحابة طبقوه. فلا يجوز لأحد أن يحرم أو يحلل من تلقاء نفسه. ومن حرم أو حلل من تلقاء نفسه فهو قائل على الله بغير حق، وهو طاغوت من الطواغيت. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم ماذا؟ الحلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك ماذا؟ عبادته. فتلك عبادتهم. فنحن يا عبد الله لا نحرم ولا نحلل، حتى تقول لماذا تحلون كذا ولماذا تحرمون كذا. ونعود إلى أول السؤال، تسميته بأنه تحدي من الله هذا أيضا خطأ يا عبد الله، فتوب إلى الله من هذه التسمية. الله لا يتحدى عباده، حتى إن من العلماء من انتقد عبارة بعض المفسرين في المعجزات عندما قالوا مقرونة بماذا؟ بالإعجاز والتحدي، وسموها آية من آيات الله. فلا تقول إن الله تحدى البشر أن يعدلوا، بل نحن مأمورون بالعدل بقدر ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمقصود بالنفي هنا ولن تستطيعوا هو الاستطاعة القلبية، محبة القلب. فمما لا شك فيه أن المرأة قد يحب بعض نسائه أكثر من البعض الآخر، لكن لا يجوز له أن يظلم الأخريات بسبب هذه المحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحب النساء إليك؟ قال من؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها رضي الله عنهما. فهو أخبر وأعلن محبته لعائشة وأنها أحب نسائه إليه، وقال لقد فضلت عائشة على النساء كما فضل الثريد على سائر الطعام. طبعا لا شك أن الراجح أن خديجة رضي الله عنها أفضل، وإن كان ثمة خلاف في هذه المسألة، لكن نحن نتكلم عن المحبة في وقتها أنها أحب نسائه إليهم، يعني عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله ولعن من أبغضها وقلاها. أقول يعني هذا هو المراد، المراد المحبة القلبية، لن تستطيع بالقلب أن تعدل بين النساء. أما في القسمة والكسوة والنظرات والخطابات والبسمة والضحكات والسكنة والعدل في الليالي والأيام، فيجب عليك يا عبد الله أن تسوي بين النساء. ولذلك قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني خشيتم أنكم لا تتمكنون من العدل. يعني بعض الناس يجري خلف عواطفه، أحب واحدة يترك زوجته وأولاده والعياذ بالله، فهذا داء عضال. لكن لا يراد بهذا أنك يعني أن الله يتحدانا أن نعدل، لا، العدل يوجد إن شاء الله. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالله قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرنكم شانوا عقوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فيجب أن نعدل بين النساء. المقصود ولو حرصتم، يا المحبة القلبية لا تملكونها. ولذلك هناك حديث تكلم فيه بعض أهل العلم وهناك من يحسنه، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. فيما تملك ولا أملك، فيما تملك ولا أملك، وهو يمكن للضعف أقرب، لكن هناك من يحسنه. فعلى أي حال معناه صحيح، فالإنسان لا يؤاخذ بميل القلب إلى واحدة دون الأخرى، لكن لا يجوز أن يترتب على ذلك ظلم بحيث يكسو التي يحبها أكثر، يسكنها في مسكن أفضل، يزيدها في الليالي والأيام، إذا جلس عند هذه 5 دقائق يجلس عند الأخرى ساعة، لا، هذا لا يجوز، لا بد من العدل. إلا ما وافقناه عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له رضي الله عنهن أجمعين. فهذا فعلى الأخ الكريم أن يفهم هذه المسألة، يعني لا يطالبنا بالتحليل والتحريم، نحن لا نحرم ولا نحلل. كونه يقول لما لا تحرمون التعدد، إن حرمنا فالذي يحرم طاغوت، الذي يدعي أنه يحرم كما يريد هذا طاغوت من الطواغيت. إنما التحليل والتحريم من الله سبحانه وتعالى، هو الذي وضع هذه القيود. نعم تفضل. سلام الله إليكم الأخ، للأسف الخط يدل على أنه من إحدى الدول الإسلامية الكبيرة، لكن الدعوة هذه يعني هو مسبوق إليها من يدعو إلى الواحدة وأخذ الخدائن وما إلى ذلك. القضية حملة شعواء من الكفار وأذناب الكفار، ولذلك شوهوها بإيجاد التمثيليات التي تنتهي بمأساة كل من عدد، ووضعوا لذلك مسرحيات وتمثيليات خطيرة جدا. أولا هي تمثيليات كذب، وثانيا المقصود بها تشويه الإسلام وتشويه مبادئ الإسلام. وضعوا تمثيليات وللأسف يتبناها بعض الناس، المقصود منها تشويه التعدد، وتمثيليات أخرى المقصود بها تشويه يعني تحكيم الشريعة، ويضعون تمثيليات أخرى المقصود بها تشويه سمعة من يدعو إلى المنهج الحق، مثل بعض يعني الماردين أو المتمردين الذين يتهكمون بأعضاء الحسبة أو هيئة الأمر المعروف أنها عن المنكر في الشوارع، يتندرون بهم وينسبون إليهم ما لم يفعلوا أو ما لم يقولوا. الخطأ وارد، وارد عند الهيئة وعند غير الهيئة، لكن كون الخطأ يستغل لتشويه سمعة الحسبة نفسها هذا والعياذ بالله إجرام وخطير. فقد درج بعض الليبراليين والعلمانيين والمارقين والملاحدة على تشويه بعض مسائل الدين وتشويه من يدعون إلى الدين الدعوة الصحيحة، مثل الذين يتهكمون باللحية أو يتهكمون بأهل التقى والورع أو يتهكمون بالمؤمنين الدعاء إلى الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم والعياذ بالله. فهذا ينطبق على هؤلاء، ولذلك لما قال أحد الناس متهكما بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآيات الكريمة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالأمر جد خطير، فانتبه يا عبد الله. فيعني التهكم بشريعة الله أو بأوامر الله، أو بعضهم الآن يعني يقصر أغراض التعدد على مجرد الشهوة. التعدد له أغراض عديدة، منها العفة والتعفف، فإن هناك من عنده شبق ولا تكفيه امرأة واحدة، فلا بد له من التعدد كي يخفف عن نفسه أو يحمي نفسه من التعدي والاعتداء. ومن أغراض ذلك تكثير سواد المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مباهل وإني مباين بكم ومكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومنها أن يغض بصره عن النساء الأجنبيات إذا كان عنده أكثر من واحدة إلى أربعة حل الله له إذا تقيد بالشرط الشرعي. ومنها إعفاف المؤمنات العوانس التي لا يجدن أزواجا، وهاهي البيوت ملأ بماذا؟ بالعوانس. أنا أعرف بيتا فيه تسع بنات كلهن أو جلهن معلمات، إحداهن قد بلغت سن التقاعد وأصغرهن لها 25 سنة لم تتزوج واحدة منهن، وهم بيت طيب وناس طيبون، لكن وللأسف يعني بعضهن يرفضنا، هي ترفض ما تريد التعدد، ثم إذا ما تقدم بها العمر عندها تريد ولكن لا يريدها أحد ولا يرغب فيها أحد بعد ذلك. والبعض منهن يعني يشترط أبوها مهرا باهظا لا يقدر عليه الشباب. والبعض، وأنا قد عايشت أناسا من هذا القبيل، ناس إلا ذهبنا به من المحكمة فزوجنا ابنته رغم أنفه ونقلنا ولايتها عنه، لأنه يخشى على راتبها وهي موظفة، فيجعلها تعنس عنده ولا تتزوج، ويأتيه الخطاب واحد تلو الآخر، وعندما سألناه قال ما جاءني أحد، وإذا بأحد الذين جاءوه موجود معنا، قال بلى أنا جئتك وخطبت فلانا، فزوجناه بعد أن هددناه بخلع ولايته عنها. وآخر خلعنا ولايته عن طريق المحكمة. إذن بس خلاص. إذن هذه الأغراض ألا تكفي لمشروعية التعدد؟ ها يا إخوتا، العنوسة الموجودة في البيوت ألا تكفي لمشروعية التعدد؟ إعفاف المسلم سواء إعفافها أو إعفافه ألا يكفي لمشروعية التعدد؟ تكثير المسلمين ألا يكفي لمشروعية التعدد؟ تنفيذ أمر الله ورسوله ألا يكفي لمشروعية التعدد؟ ثم يأتينا الآن من يتحذلق ويقول يعني التعدد فيه ظلم وفيه، أو تجي المرأة تقول لك أنا إيش فيه من عيب لما تتزوج علي؟ أنا فيه عيب؟ الرسول لما تزوج على عائشة تسعا هل فيها عيب؟ وهي أجمل منهن جميعا وأصغرهن جميعا وأحبهن إلي. عائشة أم المؤمنين راوية الحديث ورضي الله عن جميع أمهات المؤمنين، تزوج بعدها تسعا كلهن ثيبات، كلهن ماذا؟ ثيبات. وعائشة بكر وهي حبه وابنته حبه. إذن هذا تشويه سواء بطريقة التمثيليات أو بطريقة الصحف أو المجلات أو بطريقة يعني التهكم بالتعدد، ويقول يعني ليهن غنم هم بقر، تسمع كلمات خطيرة. هذا مثل الذي استرفض في إحدى البلاد الإسلامية، ترفض واعتنق مذهب أهل الرفض، ولما ذكروا له حديث العشرة المبشرون بالجنة قال المسكين الذي هلك وقد سحلوه سحلا وقتلوه شر قتلة والحمد لله. وأنا وإن كنت لا أؤيد هذه الطريقة، طريقة القتل هذه يحال إلى المحكمة ويجرى عليه حكم الله، لكن مع ذلك فرحت كثيرا بهلاكه. ها؟ يقول ليه الجنة زريبة؟ لما قال عشر بشر الجنة، قال ليه الجنة زريبة؟ عن زريبة غنم. صلى الله العافية والسلام، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا إن يقولون إلا كفرا والعياذ بالله. فانتبه يا عبد الله، لا يستهوينك الشيطان بأفكاره وبتزيينه فتشوه الشريعة بما تفعله من طاعة الغرب. طيب الغرب لما حرموا التعدد يبيحون بملء بكل شيء اتخاذ الصديقات، بل يبيحون والعياذ بالله زواج الايش؟ المثليين. امرأة تتزوج امرأة ورجل يتزوج رجل، هذا عندهم مباح. على كل حال ليس بعد الكفر ذنب كما يقال، هؤلاء كفار لا نلتفت إلى تشريعاتهم وإلى دساتيرهم الفاسدة، نحن عندنا دين نعتز به. وقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نلتفت إلى هؤلاء الذين يحرمون التعدد ويقولون في تشويه وفي ظلم للمرأة. ألا يظلمونها عندما يزوجونها بامرأة مثلها؟ أليس هذا ظلما؟ ها؟ ألا يظلمونها عندما يحرمون الرجل بامرأة يعفها وتعفه ويزوجونه برجل مثله؟ فاتقوا الله، اتقوا الله سبحانه. لا يستهوينكم الشيطان، لا يستجرينكم الشيطان فتقلدون الغرب، فإن من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. صلى الله عليكم. ولله في خلقه شؤون. نعم. ذكر آية الله العظمى فلان المشهور، من أن آية الله العظمى خميني، ذكر مفتيهم الكبير عن الخميني قال ومن كراماته رضي الله عنه أن امرأته بعد وفاته كانت تحمل وتنجب. اي ما شاء الله، يخرج من قبره ويجامعها صلى الله العافية والسلامة، يأتيه أصحاب المتعة وتحمل منهم صلى الله العافية والسلامة. هؤلاء شريعتهم شريعة شريعة أخرى ليست شريعة الإسلام. نعم فضلي. أحسن الله إليكم. يقول السائل كريم يذكر بأنه عفى الله عن الجميع ارتكب ذنبا عظيما واستفتى أحد المشائخ فقال له لا أجد لك من توبة إلا أن تفجر نفسك في كذا فتكتب لك الشهادة حقوق الحجاج. هذا الذي أفتاك مجرم مفتر يفتي بغير علم، والله تبارك وتعالى قد حذر من الذين يقولون على الله بغير حق كما سمعتم الآيات، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة الإيش؟ المضلين. إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. فالذين يفتون الشباب بأن إنه ينبغي لهم أو يجب عليهم أن يتحزموا بالأحزمة الناسفة فيفجرون أنفسهم، هؤلاء قتلة. المفتي هذا قاتل، هو قتل هذا الشاب المسكين الذي لا علم عنده، فهذا المفتي يعتبر قاتلا، لأن الحزام الناسف لا يجوز في شريعة الله أبدا، بل هو قتل للنفس. والذين يفجرون أنفسهم بين الناس يقعون في عدة محاذير. أولا أنه قتل نفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه فهو في النار. وثانيا أنه يقتل بهذا التفجير أطفالا ونساء، وقد نهي المجاهدون عن قتل الأطفال والشيوخ والنساء وأصحاب الأديرة. والأمر الثالث أنه قد يقتل مسلمين وهو يزعم أنه يقتل كفارا، لأن هذا المفتي المفتري يكفر هؤلاء المسلمين، فيقول اذهب وفجر في هذا المكان الذي كله مسلمون، فيفجر فيقتل المسلمين. ربما أصدر له فتوى بأن يفجر في بلاد المسلمين، وربما أفتاه بجواز التفجير في بلاد الحرمين كما حصل من أحد المجرمين في رمضان هنا أمام المسجد النبوي. من ذلكم المسكين الذي أفتاه من أفتاه فقتل عددا من الأبرياء والجنود الأوفياء، نسأل الله أن يكتبهم في عداد الشهداء، نسأل الله أن يكتبهم في عداد الشهداء، نسأل الله أن يكتبهم في عداد الشهداء. وهم يحرسون بيت الله، يحرسون مسجد رسول الله، يحرسون حجاج بيت الله، ينصرون يحرسون زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي أفتاه مجرم، وهو مجرم، هو مجرم هو نفسه، ولذلك حتى والده وفقه الله وإخوته تبرأوا منه ومن عمله، والده وإخوته تبرأوا منه ومن عمله، وبينوا أنهم لا يقرونه ولا يوافقونه على هذا العمل الإجرامي. فالذين يفتون الشباب بأن يفجروا وأن هذا توبة لهم من المعاصي، هؤلاء مفتون مجرمون يقولون على الله بغير حق. أما أنت يا عبد الله إن كنت قد ابتليت بذنب فأنصحك بالآتي: أولا استتر بستر الله ولا تخبر بالذنب أحدا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي كل الناس معافى إلا المجاهرين. بعض الناس تتشدق الآن يظهر أنا تبت وكنت أفعل وكنت أفعل وكنت أفعل، هذا مجرم يا أخي. يعني إن كنت تريد أن تعظ الناس قل كنت مبتلا ببعض الذنوب فقدر الله علي فوفقني الله لماذا؟ للتوبة. أما أن تصرح بالجريمة وبعضهم يذكر الخطة التي كان يفعلها من أجل الوصول إلى ماذا؟ إلى الجريمة. بعضهم يذكر الخطة التي كان يرسمها للوصول إلى جريمته وهو يدعي أنه تائب، يعني كأنه يعلم الشباب ماذا؟ طريق الوصول إلى تلك الجريمة. إذن الأمر الأول لا تخبر أحدا ولا تجاهر، وثانيا اعلم رحمني الله وإياك أن الله قد أخبر بأن التوبة تجب ما قبلها. قال الله عز وجل بعد أن ذكر الشرك والزنا والقتل وغيره من الذنوب، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك ماذا؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. سبحان الله. الشرك، الصحابة كان منهم من كان مشركا فصاروا سادة الدنيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، كانوا مشركين يعبدون اللات والعزى ومنات وهبل، ثم صاروا سادة الدنيا بالإسلام، فالإسلام يجب ما قبله. مهما ارتكبت من جريمة إذا تبت توبة نصوحة، أقلعت من الذنب وعزمت على عدم العودة وندمت على ما فات، والله وتالله إذا توافرت هذه الشروط سيغفر الله لك. وأنا أقسمت لأن هذا وعد ممن؟ من الله تبارك وتعالى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل. لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. والعبد الذي أذنب مرارا ثم يتوب الله عليه ثم بعد ذلك يقول الله اعمل ما شئت فقد غفرت لك، ليس المفضل أنه يقر على ماذا؟ على الذنب، لا، المراد بيان أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الله عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إلى أن تطلع الشمس من مغربها، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فأنت ما تبت بهذه الشروط إلا لأنك على يقين أن ربك يقبل التوبة عن عباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أين يتوب هذا؟ أين يذهب هذا المفتري الأثيم الذي يقول لا تقبل توبتك إلا أن تفجر نفسك؟ أين يذهب عن هذه الآيات؟ ما موقفه من هذه الآيات؟ أم أنه لا يفهمها؟ أم أنه لا يؤمن بها؟ أم أنه مدسوس على الإسلام؟ كل هذا محتمل، كل ذلك وارد، إما أنه مدسوس على الإسلام وإما أنه طيب. نكمل بعد الأذان إن شاء الله، أن هذه مسألة مهمة جدا. نعود إلى السؤال، مسألة يعني التفجير، أن من توبته أن يفجر، وهذا الذي أفتاه بغير علم، يعني هذا إما أن يكون مندسا هذا المفتي، وإما أن يكون جاهلا يعرف بما لا يعرف، وإما أن يكون مقلدا لبعض التكفيريين والخوارج، فكل هذا وارد. والواجب على العلماء على المستفتين أن لا يرجع إلى أمثال هؤلاء، يرجع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يرجع العلماء الكبار. ما تذهب إلى علماء النت وعلماء الفيسبوك وعلماء تويتر. نعم هذه الآلات لو استخدمت في الخير فهي خير، لكنها كثيرا ما تستخدم بالشر، إما بالتفريط بنشر المعاصي والإلحاد، وإما بالإفراط بنشر الخرافات والبدع والتكفير. فإذا انتبه يا عبد الله، انتبه، التوبة تجب ما قبلها. الرجل الذي قتل 99 نفسا، اسمع، لما أفتاه رجل بغير علم كان الرجل هو ضحية ماذا؟ فتوى. في الصحيحين أن رجلا قتل 99 نفسا، فجاء يطلب التوبة، فدلوه على راهب من الرهبان. الرهبان من اليهود والنصارى هم العباد الذين ليس عندهم ماذا؟ علم. يعني هم عباد لكن ليس عندهم ماذا؟ علم. فقال له: قد قتلت 99 نفسا أو 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: لا أجد لك توبة. فقتله وكمل به ماذا؟ 100. ثم إن هذا الرجل ما زال يريد ماذا؟ التوبة، يريد الخير، في قلبه خير. فسأل عن العلماء فدلوه على عالم من العلماء، فذهب إليه وقال: يا أخي لقد قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن أخرج إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين. فخرج تائبا منيبا إلى الله عز وجل، فقدر الله عليه أجله في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تريد أن تأخذه لأنه جاء تائبا مخرصا، ملائكة العذاب تريد أن تأخذه لأنه قتل 100 نفس. فيحكم الله بينهما ملكا بأنه إذا كانت الأرض التي خرج منها أقرب تأخذه ملائكة العذاب، وإن كانت القرية التي كان يقصدها أقرب تأخذه ملائكة الرحمة، فيطوي الله له الأرض. وفي رواية أنه كان ينأى بصدره أقرب إلى القرية التي كان يريدها التي فيها الصالحون، فغفر الله له وتاب عليه. فالتوبة تجب ما قبلها. الله عز وجل تاب على المرأة التي سقت الكلب في موقها، وتاب على الرجل الذي سقى الكلب أيضا في موقه، وتاب على المرأة على الغامدي، وعلى المرأة الأخرى التي زنت. فالتوبة تجب ما قبلها، شروطها فقط هي هذه، ليس من شروطها أن تفجر نفسك وتقتل المسلمين وغير المسلمين، لا، هذا شرط فاسد جاء به الدواعش والمواعش ومن شاكلهم من الخسرة والنصرة والقاعدة، لأن هؤلاء خوارج يفتون بغير علم، وهم ليس لهم علماء يرجعون إليهم، بل توصلت من خلال بعض المناصحة إلى أنهم يوظفون شبابا ما عندهم إلا الثانوية، ويجعلونهم قضاة يحكمون في ماذا؟ في الدماء والأعراض والعياذ بالله، ويستحلون الفروج المحرمة بدعوى أنهن سبايا، يأخذون النساء مسلمات متزوجات، فربما استبرؤوهن وربما لم يستبرئوهن. أخبرني أحدهم أنهم يستبرؤونهن بثلاثة أيام، وهذا لم يسبقوا إليه. يعني الصحابة المسلمون أيام الجهاد الصحيح عندما كانوا يسبون بعض النساء يستبرئوهن بإيش؟ بحيضة على الأقل. وهؤلاء يستحلون يعني الفروج المحرمة. يعني أحدهم الذي اعتدى العام الماضي في انتقل من الشرقية إلى بلدة الجوف، واستحل فرج امرأة 1.5 سنة، أخذها من زوجها في الشرقية بدعوى أن زوجها كافر، وهو زوجها الحقيقي. الحمد لله سلط الله عليهم رجال أمننا وفقهم الله فمسكوا، يعني والمرأة هلكت وهو مسك، لأن المرأة جاءت تقاتل عن من زنى بها لأنه تعتقد أنه زوجها، هي تكفر الناس مثله، فجاء قاومت بسلاح معها حتى قتلت والعياذ بالله، حتى هلكت، ولكن زوجها الزاني مسك الذي استحل زواجها بالزنا باسم أنها سبية أو أن زوجها كان كافرا وهو قد أخذها منه ليتزوجها لأنها مسلمة وهو كافر، ونحو ذلك من الحوادث. فانتبهوا يا عباد الله، هذه الفتاوى لا يلتفت إليها، لا يلتفت إلى الفتاوى. التفجير، تفجير النفس جريمة نكرى، ومن فجر نفسه فهو مجرم، مجرم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأنه قاتل لنفسه وقاتل لغيره. ومن قتل نفسه، سمعتم الحديث، من قتل نفسه فهو في النار، والقاتل للمسلمين وإن كانه يكفرهم، اسمع قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وأعد له عذابا عظيما. وقال الله عز وجل: ومن قتلها فكأنما، أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولزوال الدنيا بحذافيرها أهون على الله من قتل وإراقة دم امرئ مسلم. وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، حرمة دم المسلم أعظم من حرمة الكعبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والثيب الزاني، والتارك لدينه، وفي رواية: والمارق من دينه المفارق للجماعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.